تكلم يا لمبو. ها طيب فتحة للنبي. احنا قادمين سعيد. الله يكرمك عم شيخ محمود. فعليك وعلى الله الله الله. وما صلى على النبي. الله الله الله الله. صلى على النبي. صلى عليه. Thank you. شاطر ميت بس عليك. نعم يا حبيبي نعم. ولا كنت ترجو اجمل سمنجة فلا تكون ظهيرا للكافرين. يا انت سيدي رفع عليك ولا يخفنك بالاداء الراقي عم بيقول انت قشطه قشطه صباح عليك يا حبيبي. دلع يا حبيبي كيف كيف كيفني ولا يوصفنك الله يفتح عليك الله يحييك صل على النبي. طور يا ابو عادل. اللهم شخصك يا رب. طور محمد يا عادل. يا سلام. اللهم صل على النبي. بس حداد. ولا يكفكم متاعنا الله اكبر الله على الفن يا حلاوة يا حلاوة من الله عليك حلاوة عليك احنا قاعدين في الجنة احنا في الجنة يا سلام عظم كبر يسم فيها باكنة النخل ذات والخلق ذل الأرض فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وخلق الجن من مارج من لا إله إلا الله فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا إله إلا الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا حرف إلا بالله. يكرمك يا عم الشيخ محمود بتاع ابوه بتاع ابوك البرزخ وخدوه من وراه. اي والله بتكلم جد. الله يرحم بينهما. ايه بنات حمن بناها عم الشيخ محمود. حداد كبير اسمه نعمة ايه عليك معانا عليك معانا عليك معانا عليك معانا عليك معانا عليك معانا عليك معانا عليك معانا عليك القلب الاذاعه والتلفزيون العربي والاذاعه العربيه الاسلاميه والمقيم بمدينه القاهره. قلنا هذه التلاوه المباركه من اهل العمليات الاذاعه الكبرى والصوت الحديثه لصاحبها تدعو بالعشره بالليله. عرفنا خلال هذه التلاوه المباركه احدى عرس الاماره الحديثه مع التلفزيون الكبرى على الحاج زكريا الجلالي واولاده من مدينه السن النووي. والقصور الدائم البحث مع المكان للحرشة الحديثة دورة أولاد الحج أحمد مع حسين بمدينة السنبلوي. أما الخطوة الحكومية الكبرى فرد عصام صلاة بمدينة السنبلوي وتنيم الإسلام. فهذا كان لكم جزاء كان سعيكم مشكورا ورحم الله وكرم وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.